حبيبي ما بيفرقش عنك عود قلبي اكون معاك. يا ريت يا ريت افضل وياك. يا ريت يا ريت يا ريت افضل وياك. يا ملاك يحضني ويصبح عليا وساعتها روحي بين ايديك بترد فيا عود قلبي اكون معاك. يا ريت يا ريت افضل وياك. يا ريت يا ريت يا ريت افضل وياك. Yeah.